ذكر هذين الحديثين وهما متعلقان بنية الصيام، متعلقان بنية الصيام. فذكر أولا حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يبيت التبييت يكون ليلا، التبييت يكون ليلا، وكل ما يكون قبل الفجر فهو من البيات، ما يكون من الليل إلى الفجر فهو داخل في البيت. قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام. أولا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، فاختلفوا في رفعه ووقفه، وقد مال النسائي والترمذي وقبلهم أحمد وأبو حاتم إلى وقفه على حفصة، وأنه من كلام حفصة رضي الله عنه. ورجح الدارقطني رحمه الله تعالى وصله أو رفعه، رجح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد روي من أسانيد أو من إسناد من طريق عبد الله بن أبي بكر مرفوعا أو ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الحالين في حال وقفه ورفعه، فهو في حال رفعه الحكم فيه ظاهر، وفي حال وقفه على حفصة رضي الله عنها فأيضا مثل هذا الحديث. هو فتي صحابي، وفتي صحابي ولم يعرف له مخالف، بل جاء من يؤيد هذه الفتية، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند النسائي في الكبرى أنه قال رضي الله عنه: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم، إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. هذا عند النسائي في الكبرى وهو صحيح عنه رضي الله عنه. فجاء ما يؤيد فتي حفصة. وقد يقول القائل إن راوي الحديث عن حفصة رضي الله عنها في الأساس هو ابن عمر رضي الله عنه، فنقول حتى وإن كان راوي الحديث عن حفصة رضي الله عنها ابن عمر فهو قد أخبر بما يؤيد فتياها رضي الله عنه وعنها. فجاء عندنا هذا الحكم عن صحابيين دون معرفة لمخالف لهما في هذه الفتية، وهو داخل في حكم الحجج التي هي من عادة أهل السنة أن يحتجوا بها سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. وفقه الحديث قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يعني أنه ينوي الصيام قبل دخول الفجر لا بعد دخول الفجر. وهذا الحديث في ظاهره يعارض الذي بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، أصبح مفطرا صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهو مفطر في النهار، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا لا. قال: فإني إذا صائم. فنوى الصيام بعد الفجر صلوات الله وسلامه عليه، نوى الصيام بعد الفجر. وكذلك ذكرت عنه أنه كان صائما ثم أفطر في تكملة الحديث. فظاهر هذين الحديثين التعارض، وليس هنالك تعارض إن شاء الله. فأما الأول الذي عليه عامة أهل العلم أنه يراد به صيام الفرض لا صيام النفل، صيام الفرض لا صيام النفل، بخلاف الثاني فهو ظاهر فيه أنه صيام ماذا؟ صيام نفل، صيام تطوع، هذا ظاهر فيه. فكيف يحدد، كيف يقال أن الأول خاص بالفرض؟ ما الذي أخرجه أن يكون صيام فرض؟ أو من أخرج منه صيام التطوع، لماذا لم يكن صيام التطوع مشمولا بالحديث الأول؟ ها؟ حديث الآخر فيه فإني إذا صائم، هذه صورة صيام نافلة. ولكي نعمل كلا الحديثين، ولأجل إعمال كلا الحديثين، فنخرج صورة صيام النفل، فلا يبقى لنا إلا صيام ماذا؟ صيام الفرض، هذا الذي يبقى لنا، واضح؟ وهذا هو الجمع بين الحديثين. ففي صيام الفرض ليس لك أن تؤخر النية إلى ما بعد طلوع الفجر الصادق، والنية يكفي فيها القصد، ولا يشترط فيها شيء من اللفظ، أن يتلفظ الإنسان هويت وأنا صوم يوم غد نحو رمضان إلى آخره، كما هو عادة كثير من الناس من العامة، بل يكفي فيها القصد، وهذا من رحمة للشريعة وسماحتها، فلا حاجة للتكلف والزيادة في الدين ما لم يفرض الشرع وما لم يعني يستحبه الشرع على الناس، فلا نستحب على الناس ما لم يستحبه الشرع. مسألة أخرى، متى هو الوقت الذي للرجل أن يصوم فيه في صيام النفل أو ينوي فيه في صيام النفل؟ هل بعد الفجر مباشرة؟ هل له إلى الضحى، إلى طلوع الشمس، إلى الزوال، إلى ما بعد الزوال؟ فأي ذلك له؟ فأقول قد ثبت كل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كل هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنهم بعد الفجر، ثبت عنهم في الضحى، ثبت عنهم قبل الزوال، ثبت عنهم بعد الزوال رضي الله عنهم وأرضاه. فمن كان لم يأكل، من كان لم يأكل ثم نوى أن يصوم أو طار عليه أن يصوم ولو حتى بعد الزوال، فله أن ينوي الصيام ولا شيء عليه، وله الأجر في ذلك. وهل يكتب له الأجر في يوم كامل أو يكتب له من حين نيته إلى غروب الشمس؟ الله أعلم، وفضل الله واسع، الله أعلم. مسألة أخرى هي مسألة صيام رمضان، هل تكفي فيه نية واحدة أو يشترط لكل ليلة أن تنوي في كل ليلة في كل يوم، أن تنوي في كل ليلة في كل يوم في رمضان 30 يوم 30 نية تجددها أو تجدد النية 30 مرة صيام رمضان؟ والأظهر والله أعلم أنه يكفي في ذلك نية واحدة وقصد واحد، لأنه هو بمجموعه فريضة، هو بمجموعه فريضة، فريضة الصيام في شهر رمضان. وإن كان قد يتخلله فطر، إن كان قد يتخلله فطر، فإن النية في تعريفها ماذا؟ هي القصد. فمجرد أن يقصد الإنسان الصوم فهو مجمع النية، والنية موجودة، فلا يشترط عليه أن يستحضر استحضار الذي يتكلم مع نفسه ويحدث نفسه ويخبر نفسه بأنه سيصوم غدا، لأنه قد عزم على الصيام كامل، فالنية لم تنقطع ولم يتخللها ما يقطعها، وإنما تخلل النية ماذا؟ فطر، لم يتخللها خلاف هذه النية، ولم يتخللها شيء يفسد هذه النية، النية لا زالت موجودة ولا زال. ولو سألت العصر هل تنوي الصيام غدا سيقول لك نعم، ولو سألت المغرب سيقول لك نعم، ولو سألت العشاء سيقول لك نعم، أنا أنوي الصيام. النية لم تنقطع، يتغير فقط تغير بعد صيام وفطر، لكن النية لم تنقطع وهي لا زالت موجودة. متى تنقطع النية؟ ما لو عزم على ترك الصوم، قلنا نقول له قد انقطعت النية وجدد النية، والله أعلم. طبعا تكملة الحديث أنه فيه أن الصائم صيام نفل له أن يفطر، له أن يفطر بخلاف الفريضة. وما وجه التفريق بين الفريضة والنفل؟ ها؟ ليش قاعد؟ أي الوجوب لما؟ واجب، الواجب ليس لك أن تتركه، وإن تركته تأثم. فأنت الواجب إن شرعت فيه ليس لك أن تقطع هذا الواجب إلا إن تعارض معه ما هو أوجب، واضح؟ إن تعارض معه ما هو أوجب فتترك الواجب الأقل الواجب الأقوى، والله أعلم والأعلم.